قال المصنف رحمه الله وغفر لشيخنا والسامعين: وأوقات النهي خمسة: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى غروبها، وإذ شرعت فيه حتى تتم، ويجوز قضاء الفرائض فيها، وفي الأوقات الثلاثة، وفعل ركعتي طواف، وإعادة جماعة، ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. باب صلاة الجماعة: تلزم الرجال للصلوات الخمس لا شرط، وله فعلها في بيته، ويستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد، والأفضل لغيرها وفي المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره، ثم ما كان أكثر جماعة، ثم المسجد العتيق، وأبعد أولى من أقرب. سبق أن بدأنا في بيان أحكام وقت النهي، وذكر المؤلف رحمه الله أن أوقات النهي خمسة أوقات، هذا بالبسط، وأما بالاختصار فإنها ثلاثة. وسبق أن ذكرنا الحكمة من النهي عن التطوع في هذه الأوقات، وبدأنا في هذه الأوقات، وأن المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن الوقت الأول يبدأ من بعد طلوع الفجر الثاني، وقلنا بأن هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك أيضا مذهب أبي حنيفة، وأن الرأي الثاني أنه يبدأ من بعد صلاة الصبح، وذكرنا لكل دليلا، وقلنا بأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني مما يؤيد ما ذهب إليه الحنابلة والحنفية، أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلي بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا هاتين الركعتين، كما ذكرت حفصة وذكرت عائشة وغيرهما من الصحابة رضي الله تعالى عنهما، وهذا مما يؤيد ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة، كما أن مما يؤيد ما ذهب إليه الشافعية أنهم يستدلون بحيث أبي سعيد، وهو أقوى مما يستدل به الحنفية والحنابلة، لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا طلع الفجر لم يكن يصلي إلا ركعتين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح. هذا الوقت الثاني من أوقات النهي، من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، وقلنا بأن قدر الرمح ما يقرب من مترين، وهذا بمرء العين، وإلا فإنها ارتفعت في الواقع أمتارا كثيرة، ويقدر هذا الوقت بما يقرب من 12 دقيقة. ودليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عقبة بن عامر: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازقة حتى ترتفع. قال: حتى ترتفع، فهذا دليل على أن وقت النهي يبدأ من طلوع الشمس بازقة إلى أن ترتفع. قال رحمه الله: وعند قيامها حتى تزول. هذا هو الوقت الثالث من أوقات النهي، وهو وقت الاستواء، وذلك أن الشمس إذا طلعت من المشرق تسير إلى المغرب، فإذا كانت في كبد السماء قبل الزوال بما يقرب من 12 دقيقة، هذا هو قيام الشمس حتى تزول حتى تنتقل إلى جهة المغرب، يعني إذا طلعت الشمس من المشرق فإن كل شاخص يكون له ظل إلى جهة المغرب. الشمس تسير من المشرق إلى المغرب والظل يتناقص، فإذا انتهى نقصانه الآن أصبحت الشمس في كبد السماء، وهذا هو قيام الشمس. إذا انتهى النقصان، انتهى نقصان الظل، أصبحت الشمس في كبد السماء، فظل الشمس على هكذا ما يقرب من 12 دقيقة. فإذا زاد الفيل أدنى زيادة فقد زالت الشمس ودخل وقت الظهر. سبقا بينا هذا في مواقيت الصلاة، وقلنا بأنه في حالة الاستواء إذا انتهى، إذا الظل الذي كان إلى جهة المغرب انتهى تناقصه، انتهى نقصانه، يكون هناك في تحت كل شاخص، هذا يسميه العلماء رحمه الله بفيء الزوال. هذا الفيء ما دام أنه لم يزل، إذا انتهى تناقص الظل الذي إلى جهة المغرب وهذا الفيء لم يزل، فإن هذا هو وقت الزوال، وقت النهي. وهذا كما قلنا هذا الوقت يقدر بما يقرب من 12 دقيقة، فإذا زاد أدنى زيادة فقد دخل وقت الظهر وزالت الشمس وانتهى وقت النهي. وعلى هذا يقول العلماء رحمه الله إذا انتهى تناقص الظل إلى جهة المغرب ضع زيادة على الفيء الموجود تحت كل شاخص، تضع عنده علامة، فإذا زاد أدنى زيادة فقد زالت الشمس ودخل وقت الظهر وانتهى وقت الزوال، انتهى وقت الزوال وقت النهي. هذا الوقت وقت الاستواء عند قيامها حتى تزول، هذا موضع خلاف بين العلم رحمهم الله تعالى، هل هو من أوقات النهي أو أنه ليس من أوقات النهي؟ ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه من أوقات النهي، وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة، وعند مالك رحمه الله تعالى أنه ليس من أوقات النهي، وعند الشافعي رحمه الله التفصيل في هذه المسألة أنه من أوقات النهي إلا يوم الجمعة. فالآراء في هذه المسألة ثلاثة، أنه وقت النهي وهذا قول أبي حنيفة وأحمد، والرأي الثاني قول مالك أنه ليس وقتا للنهي، والرأي الثالث قول الشافعي أنه وقت للنهي إلا يوم الجمعة، وهذا أيضا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، ولكل منهم دليل. أما الذين قالوا بأنه وقت للنهي فاستدلوا بأدلة، من هذه الأدلة حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه ثابت في صحيح مسلم أنه قال 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، وذكر من هذه الساعات قال وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول. وأما مالك رحمه الله تعالى فيستدل على ذلك بأنه عمل أهل المدينة، وعمل أهل المدينة من أصول المالكية رحمهم الله تعالى. وأما الشافعية الذين قالوا بأنه وقت للنهي إلا يوم الجمعة فاستدلوا بما يروى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، وهذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، رجه البيهقي في السنن الكبرى وضعفه الحافظ بن حجر رحمه الله، لكن يستدل لهم بحديث سلمان الثابت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة وتطهر ما استطاع من طهره ومس من دهن بيته أو طيبه، من اغتسل يوم الجمعة وتطهر ما استطاع من طهره ومس من دهن بيته أو طيبه ثم راح إلى الجمعة فصلى ما بدا له. فإذا دخل الإمام قال فصلى ما بدا له، فإذا خرج الإمام قال فصلى، ثم قال فإذا خرج الإمام. هذا يدل على أنه يصلي إلى خروج الإمام، وخروج الإمام إنما يكون بعد الزوال. وهذا يدل على أن وقت الزوال يوم الجمعة من ليس من أوقات النهي، لأنه قال فصلى ما بدا له فإذا خرج الإمام، يدل على أن له أن يصلي إلى خروج الإمام، وخروج الإمام إنما يكون بعد الزوال. فقالوا بأن هذا يدل على أنه ليس وقت للنهي. والأقرب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة، وأن نصف النهار أو كما ذكر المؤلف رحمه الله حين قيامها وعند قيامها إلى آخره أنه وقت للنهي، سواء كان يوم الجمعة أو غيره من الأيام. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فصلى ما بدا له فإذا خرج الإمام، فهذا كما ذكر ابن قدامة رحمه الله أنه يصلي ما بدا له، لكن إذا ظن دخول وقت الزوال وقت النهي فإنه يتوقف، يعني يتحرى. فإذا غلب على ظنه أن وقت النهي وجد فإنه يتوقف عن الصلاة. والآن وقت النهي يعلم، لأن الآن الزوال يوجد الآن عن طريق الحسابات بهذه الساعات الآن الموجودة، فقبل الزوال بما يقرب من 13 دقيقة أو 15 دقيقة يحتاط المسلم يتوقف عن الصلاة. قال رحمه الله تعالى ومن صلاة العصر إلى غروبها، ما بعد صلاة العصر إلى غروب، هذا هو الوقت الرابع من أوقات النهي من بعد الصلاة. وهنا وقت النهي معلق بفعل الصلاة بخلاف الوقت الأول وهو ما يتعلق بطلوع الفجر أو صلاة الصبح، هذا موضع خلاف هل النهي معلق بالوقت أو أنه معلق بالفعل. هنا معلق بفعل الصلاة، فوقت النهي يبدأ من بعد فعل الصلاة، وسواء فعلت الصلاة صلاة العصر في وقتها أو فعلت في وقت الظهر تقديما. فلو أن مسافرا صلى الظهر والعصر جمع تقديم فإن وقت النهي دخل، كذلك أيضا لو أن مريضا صلى الظهر والعصر جمع تقديم فإن وقت النهي يدخل من بعد صلاة العصر، سواء فعلت في وقتها أو فعلت في وقت الظهر تقديما. وقال المؤلف رحمه الله ومن صلاة العصر إلى غروبها، دليل ذلك حديث أبي سعيد وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وقول المؤلف رحمه الله تعالى إلى غروبها، هل الوقت الرابع يستمر إلى متى ومتى يبدأ الوقت الخامس؟ هذا موضع خلاف بين العلم رحمه الله. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن الوقت الرابع يستمر إلى أن تشرع الشمس في الغروب، إذا شرعت الشمس في الغروب خرج الوقت الرابع ودخل الوقت الخامس. والرأي الثاني رأي الشافعية أن الوقت الرابع يستمر إلى اقترار الشمس، والرأي الثالث أن الوقت الرابع يستمر إلى أن يبقى على غروبها قيد رمح، كما أن الوقت الأول كما أن الوقت الثاني ينتهي إذا ارتفعت الشمس قيد رمح قدر رمح، كذلك أيضا يقولون إذا انكسرت الشمس للغروب وبقي على غروبها قيد رمح قدر رمح، يعني ما يقرب من مترين حتى تسقط في الأفق، هنا الآن خرج الوقت الرابع ودخل الثاني. وأقرب الأقوال في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله تعالى، وأن الوقت الرابع يستمر إلى أن تشرع في الغروب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غاب حاجب الشمس فأقصر الصلاة. قال: إذا غاب حاجب الشمس، مما يدل على أن الوقت يستمر إلى أن يغيب حاجب الشمس. أما بالنسبة، وهذا حديث ابن عمر: إذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب، حديث ابن عمر هذا في الصحيحين. أما بالنسبة للوقت الخامس فيبدأ من بعد نهاية الوقت الرابع، وسبقا بينا نهاية الوقت الرابع، ويستمر إلى غروب الشمس. فإذا غربت الشمس خرج وقت النهي، هذا المشهور مذهب أحمد والشافعي خلافا لأبي حنيفة ومالك. فإن الحنفية يرون أن وقت النهي يستمر إلى ما بعد صلاة المغرب، ولذلك تجد الآن الذين على مذهب أبي حنيفة إذا دخلوا المسجد بعد غروب الشمس يجلسون لا يصلون، لأنهم يرون أن وقت النهي لا يزال مستمرا. والصواب في ذلك ما ذهب إليه أحمد والشافعي، وأن وقت النهي يستمر بمغيب الشمس، والأدلة على ذلك كثيرة، منها حيث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب. ومثل ذلك أيضا حديث أبي سعيد، ومن ذلك أيضا حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، حديث كثيرة. فالصواب في ذلك أن وقت النهي يستمر إلى مغيب الشمس، فإذا غابت الشمس خرج وقت النهي ودخل وقت الإباحة. قال رحمه الله: وإذا شرعت فيه حتى يتم، تكلمنا أن هذا هو الوقت الخامس، إذا شرعت في الغروب حتى يتم الغروب. قال: ويجوز قضاء الفرائض. الآن لما ذكر المؤلف رحمه الله هذه الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها، ذكر ما يشرع فعله من الصلوات في هذه الأوقات وما لا يشرع. فعندك واحد قال لك: ويجوز قضاء الفرائض فيها، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، خرجاه في الصحيحين. فهذا يدل على أنه يجوز أن تفعل الفرائض في أوقات النهي، وقوله: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، يعني في أي وقت يذكرها حتى لو كان في أوقات النهي. قال: وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف. هذا الثاني مما يشرع، يعني مما يشرع فعله في هذه الأوقات، يقول لك في الأوقات الثلاثة، من باب أولى في الأوقات في الوقتين الطويلين، يعني في الأوقات الثلاثة الطلوع الغروب الاستواء لك أن تفعل ركعتي الطواف، ومن باب أولى أن تفعل هاتان الركعتان في الوقتين الطويلين، يعني إذا جاز في هذه الأوقات المغلظة من باب أولى أن تفعل في الأوقات الطويلة. ويدل لذلك حديث جبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قال: في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، رواه الترمذي وغيره وصححه الترمذي. حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف وصلى بهذا البيت في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. قال: وإعادة جماعة، هذا الثالث، إعادة الجماعة. وإعادة الجماعة ينقسم إلى قسمين، إعادة الجماعة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تعاد الجماعة في وقت النهي وهو في المسجد، يعني إذا أعيدت وهو في المسجد فله أن يعيدها مع الناس، يعني إذا أعيدت الجماعة أقيمت الجماعة وأنت في المسجد في وقت النهي فإنك تصلي مع الناس. مثال ذلك: صليت الفجر ثم جئت إلى مسجد وإذا أهل هذا المسجد لم يصلوا ثم أقاموا الصلاة، فإنه يجوز لك أن تعيد الصلاة معهم، تعيد الجماعة معهم. فإذا أقيمت وأنت في المسجد فلك أن تصلي. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن تقام وأنت خارج المسجد فليس لك أن تصلي. يقولون إذا أقيمت وأنت في المسجد فإنك تصلي، وإذا أقيمت وأنت خارج المسجد فإنك ليس لك أن تصلي إذا كان وقت نهي. هذا المشهور من المذهب، فيقسمون عادة الجماعة إلى هذين القسمين. والصواب أن الإنسان كما سيأتينا إن شاء الله، سواء أقيمت الجماعة وأنت داخل المسجد أو وأنت خارج المسجد فلك أن تعيد الصلاة معهم، لحديث يزيد بن الأسود في قصة الرجلين، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من صلاة الصبح وإذا بهما لم يصلي مع الناس، فدعا بهما النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بهما وفرائصهما ترتعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منعكما أن تصلي معنا؟ فقال يا رسول الله صلينا في رحالنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلي معهم فإنها لكما نافلة. وأيضا حيث بذر في صحيح مسلم إذا أقيمت وأنت في المسجد فصل ولا تقل إني صليت فلا أصلي. طيب، قال المؤلف رحمه الله ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات. ذكر المؤلف رحمه الله كم من صلاة تشرع في هذه الأوقات؟ ثلاث صلوات. طيب، الصلاة الرابعة على المذهب، يعني الصلاة الرابعة على المذهب فعل الصلاة المنذورة. نعم، الصلاة الرابعة على المذهب فعل الصلاة المنذورة، يقولون تشرع في أوقات النهي. مثال ذلك، رجل قال لله علي أن أصلي ركعتين، فنذر أن يصلي لله ركعتين، له أن يصليهما بعد الفجر، له أن يصليهما بعد العصر إلى آخره، ويقولون بأن هذه صلاة واجبة له أن يفعلها في أوقات النهي كالفرائض. طيب، الصلاة الرابعة أو الصلاة الخامسة، الصلاة الخامسة الصلاة على الجنازة، نعم، بعد الفجر وبعد العصر، الصلاة على الجنازة بعد الفجر بعد العصر، وهذا محل إجماع من العلماء رحمهم الله تعالى، فلك أن تصلي على الجنازة بعد الفجر وبعد العصر. الصلاة السادسة، قال لك المؤلف رحمه الله تعالى الصلاة السادسة سنة الظهر البعدية إذا جمع العصر والظهر جمع تقديم، سنة الظهر البعدية إذا جمع الظهر والعصر جمع تقديم. مثال ذلك، رجل مريض فصلى الظهر والعصر جمع تقديم، قلنا بأن النهي يدخل من بعد فعل صلاة العصر ولو أدى هذه الصلاة في وقت الظهر جمع تقديم. طيب، بقينا في السنة الراتبة البعدية، الآن دخل وقت النهي، يقولون له أن يفعلها، له أن يفعل السنة البعدية بعد صلاة العصر، يعني سنة الظهر البعدية له أن يفعلها بعد صلاة العصر مع أنه دخل وقت النهي. طيب، الصلاة السابعة تحية المسجد إذا دخل يوم الجمعة والخطيب يخطب، الإمام يخطب إذا دخل المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فله أن يصلي تحية المسجد، وربما أنه صلاها في وقت النهي في وقت الزوال، لأنه على المشهور من المذهب وقت دخول الخطيب، يعني المشهور من المذهب وقت الجمعة يبدأ من متى؟ كوقت صلاة العيد، يبدأ من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، فلو أنه صلاها كالعيد أجزأ ذلك، ولو أنه صلاها ضحى أجزأ ذلك، ولو أنه صلاها قبل الزوال أجزأ ذلك. ولنفرض أن الزوال في الساعة 12 والإمام دخل قبل 12 بعشر دقائق، ثم جاء شخص والإمام يخطب، فإنه يصلي تحية المسجد ولو كان في وقت الاستواء، وقت الاستواء. فهذه سبع صلوات مستثنات عن المذهب تفعل في أوقات النهي. بقينا في أوقات بقينا في الصلوات ذوات الأسباب. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم التطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب. يعني الصلاة التي تشرع عند وجود سببها، قبل ذلك ليست مشروعة، لكن إذا وجد السبب شرعت. هل تشرع في أوقات النهي أو نقول بأنها لا تشرع في أوقات النهي؟ مثل ركعتي الوضوء سببها الوضوء، تحية المسجد سببها المسجد، صلاة الكسوف سببها كسوف الشمس، ركعة الطواف سببها الطواف. وعلى هذا فقس هذه الصلوات التي تشرع عند وجود سببها، هل تشرع في أوقات النهي أو نقول بأنها لا تشرع في أوقات النهي؟ المؤلف رحمه الله يقول يحرم أن تفعل في أوقات النهي، وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو قول أكثر أهل العلم أن ذوات الأسباب لا تشرع في أوقات النهي. والرأي الثاني هو رأي الشافعي، واختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن ذوات الأسباب تشرع في أوقات النهي. نقول بأن ذوات الأسباب تشرع في أوقات النهي، ولكل منهم دليل. أما الذين قالوا بأن ذوات الأسباب لا تشرع في أوقات النهي فاستدلوا بالعمومات، عمومة الأدلة، حديث أبي سعيد، حديث ابن عباس، حديث عقبة بن عامر، حديث أبي هريرة، الأحاديث التي دلت على النهي عن التطوع في هذه الأوقات. وأما الذين قالوا بأنها تشرع فاستدلوا بمثل حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا يشمل كل وقت، ما تقدم من حديث جبير بن مطعم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا صلى بهذا طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة. هذا يشمل كل ساعة. أيضا حديث الكسوف، يعني حديث الكسوف: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى آخره. هذا يشمل كل ساعة وكل وقت إلى آخره. نعم، فعندنا الآن ما يستدل به الجمهور وهو عمومات النهي، وما يستدل به الشافعية واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وهو عمومات الأمر بفعل هذه الصلوات في هذه الأوقات. والعلماء الأصوليون يقولون: إذا تعارض عمومان فإنه ينظر إلى أقوى العمومين. فعندنا عموم النهي وعموم الأمر، يقولون بأن عموم الأمر أقوى من عموم النهي، لأن عموم الأمر محفوظ، وأما عموم النهي فليس محفوظا. عموم النهي دخله الاستثناء كما تقدم، استثنوهم سبع صلوات، فعموم النهي ليس محفوظا، أما عموم الأمر فإنه محفوظ. فدل ذلك على أن عموم الأمر أقوى من عموم النهي، فنقول بشرعية مثل هذه الصلوات. عندنا عموم النهي كما ذكرنا حديث أبي سعيد، أبي هريرة، بن عباس، عقبة بن عامر إلى قنه. هذا العموم ليس محفوظا، دخله التخصيص بقضاء الفرائض، دخله التخصيص بركعتي الطواف، دخله التخصيص بتحية المسجد، بالكسوف إلى آخره. فدل على أنه عموم غير محفوظ، فيكون أضعف من عمومات الأمر بفعل ذوات الأسباب في مثل هذه الأوقات. طيب وعلى ويؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام أيضا ما ذكره الشيخ رحمه الله، قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتحروا بصلاتكم، والتحري إنما يكون في أي شيء، يكون في التطوع المطلق، التحري إنما يكون في التطوع المطلق، أما التطوعات ذوات الأسباب فهو لم يتحرك وإنما فعلها من أجل وجود سببه، بخلاف التطوع المطلق فإن التطوع المطلق هو الذي يتحراه فاعله. طيب وما هو ضابط الصلاة ذات السبب؟ الشافعية وشيخ الإسلام الذين يقولون بأن بأن ذوات الأسباب تشرع في أوقات النهي اختلفوا في الصلاة ذات السبب التي تشرع في أوقات النهي، ما هو ضابطها؟ الشافعي يقسمون السبب، سبب متقدم، سبب مقارن، سبب متأخر إلى آخره. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول ضابطها هي الصلاة التي تفوت إذا أخرت عن سببها، وهذا القول هو الصواب، نقول الصلاة التي تفوت إذا أخرت عن سببها فإنها تشرع في أوقات النهي، أما إذا كانت لا تفوت إذا أخرت عن سببها فإنها لا تشرع في أوقات النهي. وأضرب بذلك مثالين. المثال الأول صلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء هذه من ذوات الأسباب لأن سببها الجدب والقحط، لكن لو أخرت عن سببها هل تفوت أو لا تفوت؟ لا تفوت، يعني صلاة الاستسقاء وجد الآن الجذب والقحط، لو أننا ما صليناها العصر صليناها بعد المغرب صح ذلك، لكن عند الشافعية لا بأس أن تفعل في أوقات النهي، يعني لو أنه فعلها بعد الظهر بعد العصر بعد الفجر لا بأس لأنها من ذوات الأسباب، لكن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول لا تفعل في أوقات النهي صلاة الاستسقاء. لماذا؟ لأنها لا تفوت، لكن تحية المسجد لو أن افتخلت بعد العصر وما فعلته جلست فاتت صلاة الكسوف، تفوت إذا تجلى الكسوف، تفوت ركعة الطواف، تفوت إلى آخره، فهذه الأشياء تفوت، لكن الاستسقاء هذا لا يفوت. نحن لا نصلي في وقت النهي، ننتظر حتى ترتفع الشمس قدر، نصليها الضحى، نصليها بعد الظهر، نصليها بعد المغرب، هذه لا تفوت. فنقول ضابطها الصلاة التي إذا أخرت عن سببها فاتت. طيب المثال الثاني صلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة، صلاة الاستخارة من ذوات الأسباب، هل تشرع في أوقات النهي أو لا تشرع في أوقات النهي؟ نقول إذا كانت هذه الصلاة إذا أخرت فإنها تفوت، نقول شرعت الآن في أوقات النهي، وإذا كانت إذا أخرت لا تفوت نقول بأنها لا تشرع في أوقات النهي. فمثلا إنسان يريد أن يستخير الله عز وجل في شراء سيارة في وقت العصر، لو أنه أخرها عن السبب وشراء السيارة فاتت، لو قلنا انتظر إلى المغرب فاتت، لأنه بيشتري الآن بعد العصر نقول فاتت، لكن لو كان بيشتري غدا تفوت أو لا تفوت؟ نقول لا تفوت، نقول بأنها لا تشرع. طيب وقول المؤلف رحمه الله يحرم تطوعا إلى آخره، يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن صلاة التطوع في أوقات النهي أنها محرمة ولا تجوز، وهذا القول هو الصواب، هذا القول هو الصواب، وهو أحد القولين في هذه المسألة. الرأي الثاني أن التطوع في أوقات النهي ليس محرما وإنما هو مكروه، صواب في هذه المسألة أنه محرم ولا يجوز كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، لأن الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم. طيب لو أنه نسي وأحرم بالصلاة في أوقات النهي نسيانا، يعني أحرم تطوعا يظن أنه في وقت الضحى ثم بعد ذلك أحرم وقام يصلي، يقول بأن صلاته لا تنعقد عليه، الصلاة لا تنعقد عليه ولا يجوز له أن يستمر فيها. طيب إذا دخل عليه وقت النهي وهو يصلي، هذا موضع خلاف بين العلم، والأقرب في ذلك والله أعلم أن يقال إن كان صلى ركعة فله أن يتم ركعة. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فإن صلى ركعة نقول أضف إليها ركعة، وإن لم يصلي ركعة فنقول بأنه يقطعها. طيب، بقينا في المسألة الأخيرة، وهي هل هناك بلد لا نهي فيه، أو أن النهي شامل لجميع بلاد الدنيا؟ جمهور العلماء رحمهم الله أنه ليس هناك بلد لا نهي فيه. جماهير العلماء رحمهم الله أن النهي شامل لجميع بلاد الدنيا، ويستدلون على ذلك بالعمومات. وعند الشافعية رحمهم الله تعالى أن مكة لا نهي فيها، وعلى هذا لو تطوعت في الحرم المكي بعد العصر أو تطوعت بعد الفجر ونحو ذلك يقولون بأن هذا جائز ولا بأس به، ويستدلون على ذلك بحديث أبي ذر مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة. نعم، إلا بمكة هذا الاستثناء. وهذا الحديث رجعوا الإمام أحمد وابن خزيمة والدارقطني، وهو ضعيف لا يثبت. نعم، ضعيف لا يثبت. وعلى هذا نقول الصواب في هذه المسألة أننا لا نستثني شيئا، وأن النهي كما هو في المدينة النبوية وكما هو في هذه البلاد أيضا هو في مكة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة. باب مضاف وصلاة مضاف إليه، وصلاة مضاف والجماعة مضاف إليه، وهذا من باب إضافة الشيء إلى نوعه، يعني الصلاة التي نوعها أنها تفعل جماعة. قال المؤلف رحمه الله: وتلزم الرجال، تلزم يعني تجب، يعني فيؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن صلاة الجماعة أنها واجبة، وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة. وعند الشافعية أنها فرض كفاية، وعند مالك رحمه الله أنها سنة. فالأقوال في هذه المسألة ثلاثة، وهناك قول ابن حزم رحمه الله أنها شرط، وهذا أشد الأقوال، أنها شرط لصحة الصلاة. ونقله البعلي رحمه الله الذي جمع اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، نقله عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. فالأقوال طرفان ووسط، طرفان ووسط، إما أنها شرط كما يقول ابن حزم رحمه الله تعالى، وإما أنها سنة كما يقول مالك رحمه الله تعالى. والوسط في ذلك قول الحنفية والحنابلة أنها واجبة وليست شرطا، بمعنى أنه يأثم إذا تركها بلا عذر، يأثم، لكن الصلاة نقول بأنها صحيحة وأبرئ أهل الذمة. قال المؤلف رحمه الله: طيب، ولكل منهم دليل، يعني لكل منهم دليل. أما الذين قالوا بأنها واجبة، الأدلة على ذلك كثير، الأدلة على ذلك حيث أبي هريرة، أولا قول الله عز وجل: واركعوا مع الراكعين، وأيضا حيث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على المتخلفين بيوتهم في النار، وأيضا حديث ابن أم مكتوم لما استأذنه النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره في أن يصلي في بيتي، قال وسلم: لا أجد لك رخصة. وقول علي رضي الله تعالى عنه: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، إلى آخره. الأدلة على ذلك كثير. وذكر ابن القيم رحمه الله عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، كما سيأتينا، قال: كيف لمن كان خلف الصف وخلف المسجد؟ إذا كان في المسجد وخلف الصف لا صلاة له، كيف بمن تخلف عن الجماعة كلهم أنه لا صلاة له؟ وأما الذين قالوا بأنها سنة، فاستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر، بحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفضل صلاة الفذ، تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ ب27 درجة، في رواية ب25 درجة. فهذا قول تفضل إلى آخره، هذا يدل على أن صلاة الفذ فيها فضل لوجود أفضل التفضيل، لكن صلاة الجماعة أفضل منها ب27 درجة أو ب25 درجة، والجواب عن هذا سهل. يعني الجواب عن هذا سهل، نقول بأن كون الشيء أو ذكر فضل الشيء لا يدل على أنه ليس واجب. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فكون أن الله سبحانه وتعالى ذكر فضل الإيمان، ذكر فضل الجهاد، لا يدل ذلك على أن هذه الأشياء ليست واجبة. كون الله عز وجل ذكر فضل الجماعة وأنها تفضل على صلاة الفذ إلى آخره، هذا لا يدل على أنها واجبة. لكن هذا الحديث يدل على أن الجماعة ليست شرطا كما يقول ابن حزم رحمه الله تعالى، لأنه أثبت صلاة الفذ وأن له فضلا، يعني أن لصلاته فضلا، لكن لا يلزم من ذلك أن تكون ناقصة، يعني لكونه ترك هذا الواجب. وأما الشافعية الذين قالوا بأنها من شعائر الإسلام، قالوا بأنها فرض كفاية، قالوا بأنها من شعائر الإسلام الظاهرة. وقول المؤلف والأقرب في ذلك كما قلنا ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة أنها واجب، أنها واجب، وأن الإنسان يأثم بتركها، وليست شرطا، لأننا لا نقول بأنها واجبة في الصلاة، وإنما هي واجبة للصلاة، وما كان واجبا للصلاة فإن تركه لا يبطل العمل، بخلاف ما إذا كان واجبا في الصلاة فإن تركه مبطل للعمل. وقول المؤلف رحمه الله الرجال يشمل الأحرار والأرقة، وهذا هو الصواب، خلافا للمشهور مذهب أحمد أنها واجبة على الأحرار، صواب أنها واجبة على الأحرار والأرقة. والقاعدة التي سبق نشرنا إليها أن الأصل تساوي الأحرار والأرقة في الأحكام البدنية المحضة، الأحكام البدنية المحضة الأصل هو تساوي الأحرار والأرقة. وقوله الرجال هذا يخرج الصبيان، لأن الصبيان ليسوا مكلفين، ويخرج النساء، لأن النساء لسن من أهل البروز والخروج، والأصل أن تقر في بيتها، فالنساء لسن من أهل الجمع والجماعات، لأنهن لسن من أهل البروز والخروج، وبيتها خير لها. قال: للصلوات الخمس. نعم، للصلوات الخمس. ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن هذه الصلوات سواء كانت مؤدات أو كانت مقضيات، وهذا هو الصواب، خلافا للمشهور من المذهب أنهم يخصون الوجوب بالمؤدات. قال رحمه الله: لا شرطا، يعني ليست شرطا لصحة الصلاة، بما تقدم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد. ولما ذكرنا من القاعدة أن الجماعة واجبة للصلاة وليست واجبة في الصلاة. لا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وله فعلها في بيته. وقال لك بأن الجماعة واجبة، مع ذلك قال لا بأس أن تفعلها في البيت، يعني يجوز لك أن تصليها في البيت. وعلى هذا لو أن الإنسان تخلف عن الجماعة وصلى هو وزوجته، لأن أقل الجماعة اثنان حتى ولو كان أنثى، وصلى هو وزوجته أو صلى هو ولده، يقول لك المؤلف رحمه الله سقط عنه الوجوب والإثم، فيقول لك له أن يفعلها في بيته. ويستدلون على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا يشمل كل أرض حتى البيت. والرأي الثاني في هذه المسألة أنه لا يجوز له أن يفعلها في بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على المتخلفين بيوتهم، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلهم أن يصلوها في البيوت، هم أن يحرق عليهم بيوتهم، هذا مما يدل على أنه لا بد أن تفعل في المسجد. وقال علي رضي الله تعالى عنه: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. في حديث ابن عباس وحديث ابن موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع الندى فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. هذا مما يؤكد المسجد. ولأن لو قلنا بأن الجماعة لك أن تفعلها في بيتك ذهبت الحكمة العظيمة والمقصد السامي من شرعية الجماعة مما يترتب عليها من المصالح العظيمة التي من أجلها شرعت الجماعة. قال: وتستحب الصلاة أهل الثغر. الثغر يعني موضع المخافة، يعني موضع المخافة، وموضع المخافة هذا الذي يكون على حدود البلاد الإسلامية مع الكفار المحاربين. يقول لك أهل الثغر موضع المخافة هؤلاء يستحب أن يصلوا في مسجد واحد، يعني أن يتجمعوا في مكان واحد ويصلوا في مكان واحد. لماذا؟ لأنه أهيب وأوقع في الرعب في العدو، كونه يرى المسلمين قد تجمعوا في مكان واحد إلى آخره. وهذا يمكن أن يقال في الزمن السابق، يعني يمكن أن يقال في الزمن السابق. أما الآن في الزمن الحاضر فممكن أنه إذا حصل التجمع يحصل لذلك مفسدة، قد يأتيهم، تعرفون الآن تغير آلات الجهاد وآلات القتال تغيرت، ربما أنه يسهل أخذهم من قبل الأعداء إذا تجمعوا في مكان واحد. المهم مثل هذه المسألة نقول بأنها تختلف باختلاف الزمان والمكان، فالحكم يدور مع المصلحة. إذا كان التجمع يترتب عليه مصلحة نقول بأنهم يتجمعون، أما إذا كان لا يترتب عليه مصلحة إلى آخره فنقول بأنه إذا كان يترتب عليه لا يترتب عليه وإنما يترتب عليه مفسدة إلى آخره فنقول لا يتجمع. قال: والأفضل لغيره كحالنا، يعني ليس من أهل الثغر. قال: والأفضل لغيرهم المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره. يعني لو كان هذا المسجد إذا جاء زيد من الناس أقيمت الجماعة، إذا تخلف زيد عن الصلاة في هذا المسجد فإن الجماعة لا تقام فيه. فنقول بالنسبة لزيد هذا الذي إذا جاء وصلى في هذا المسجد أقيمت الجماعة، نقول الأفضل له أن يصلي في هذا المسجد، لأنه يحصل بذلك عمارة المسجد واجتماع الناس. فإذا كانت الجماعة لا تقام إلا بحضور هذا الشخص، كان يكون مسؤولا أو يعني له رتبة دينية أو له رتبة دنيوية، إذا جاء حصلت عمارة هذا المسجد فنقول الأفضل لك أن تصلي في هذا المسجد لما يحصل به من عمارة المسجد واجتماع الناس تحصيل الجماعة. قال: ثم ما كان أكثر جماعة، ثم ما كان أكثر جماعة ثم المسجد العتيق. يقول لك المؤلف رحمه الله: إذا كان الشخص حضوره في هذا المسجد وعدم حضوره فيه، يعني الجماعة مقامة في هذا المسجد، فأي المساجد أفضل؟ قال لك: أفضل المساجد ما كان أكثر جماعة، فأنت تتلمس الأكثر جماعة. ويدل لذلك، يعني يدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. رواه ابن حبان وصححه، وكذلك أيضا أخرجه ابو داود والنسائي والإمام أحمد وغيره، صححه ابن حبان رحمه الله. وهذه المسألة خالف فيها المؤلف الماثق، خالف فيها المذهب. المذهب يفضلون المسجد العتيق القديم، يعني إذا كان عندنا مسجدان هذا أكثر جماعة وهذا عتيق قديم، يقول الأفضل أن تصلي في العتيق. لماذا؟ لوجود أثر الطاعة، يعني لوجود أثر الطاعة، لأن الطاعة فيه أسبق، وهذا هو المشهور من المذهب. والأقرب في ذلك، الأقرب في ذلك أن يقال أن المسلم يصلي بما حوله من المساجد، يقول الأفضل أن تصلي فيما حولك من المساجد. وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وأن كان في ضاق ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتخطاه إلى غيره. فنقول الأفضل أن تصلي فيما حولك من المساجد، لأنك إذا صليت فيما حولك من المساجد حصل بذلك تأليف الإمام على المسجد، وكذلك أيضا لا يظن بالمسلم ظنا سيئا أنه لا يشهد الجماعة نحو ذلك، يعني يحصل في ذلك تشجيع الجيران، تأليف الإمام، وإزالة الوحشة، وألا يظن به ظن سيء. فنقول الأفضل أن تصلي بما حولك من المساجد. إذا تساوت المساجد نقول الأفضل أن تصلي في المسجد الأكثر جماعة، ثم بعد ذلك بعد الأكثر جماعة المسجد العتيق. قال المؤلف رحمه الله: وأبعد أولى من أقرب، يعني أبعد المسجدين أولى من أقربهما. وعلى هذا على كلام المؤلف رحمه الله نقول تبدأ، نقول على الراجح، على كلام قبل ذلك، على كلام المؤلف رحمه الله تعالى تبدأ بالأبعد. الأبعد وإن كان أقل جماعة وإن كان جديدا تبدأ بالأبعد، ثم بعد ذلك على كلام المؤلف الأكثر جماعة، ثم بعد ذلك العتيق. فالترتيب هكذا: الأبعد، ثم بعد ذلك على كلام المؤلف الأكثر جماعة، ثم القديم. وعلى المذهب، المذهب تبدأ بأي شيء؟ الأبعد، ثم بعد ذلك العتيق، ثم بعد ذلك الأكثر جماعة، الأكثر جماعة. وحسب ما قلنا، قلنا الأفضل للمسلم أن يصلي فيما حوله من المساجد، ثم بعد ذلك إذا صلى فيما حوله من المساجد بعد ذلك نقول المرتبة الثانية الأكثر جماعة، المرتبة الثانية الأكثر جماعة، ثم بعد ذلك العتيق. هذا الذي يظهر، والله أعلم. أما كون المسجد بعيدا هذا ليس مقصود شرعا، يقولك تتكلف وأنك تذهب إلى المسجد البعيد. صحيح البعيد فيه فضل عند الله عز وجل، لكن ليس المقصود أنك تتكلف وتذهب إلى المسجد البعيد. لكن لو فرض أنه بعيد فنقول هذا فيه فضل عند الله عز وجل، لأن الإنسان إذا خرج إلى المسجد لا يخطو خطوة إلا كتب له بها درجة، وإلا رفع بها درجة وكتب له بها حسنة ومحي عنه بها سيئة، وهذا فضل عظيم وأجر كبير عند الله عز وجل. فالخلاصة في ذلك نقول الأفضل ماذا؟ أن تصلي فيما حولك من المساجد، ثم بعد ذلك الأكثر جماعة، ثم بعد ذلك العتيق. وأما البعد فكون الإنسان يتقصد البعيد لكي يصلي فيه دون أن يكون هناك مزية شرعية فهذا فيه نظر، لأن الفضل الوارد من بعيد إذا كان الواقع يقتضي ذلك، ليس عندك إلا هذا المسجد البعيد فأنت إذا ذهبت إليه أنت على فضل عظيم. لكن إذا كان له ميزة شرعية فهنا نأتي إلى الميزة الشرعية. وقد ذكر بعض العلماء قاعدة، قال بأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمانها أو مكانها. الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمان العبادة أو مكان العبادة. وعلى هذا إذا كان البعيد فيه فضل، فيه فضل إما لحصول الخشوع فيه ونحو ذلك، فنقول لو ذهب إلى هذا البعيد يكون يقدم.